بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في العقيدة السلفية، قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. وهذه الكلمات يشرحها ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتاب شرح العقيدة الطحاوية. وقد أتى المصنف للعقيدة الطحاوية رحمه الله الإمام الطحاوي بهذه العبارة، ولها مناسبة بما قبلها، وهذه عادة المصنفين في يعني أهل الإسلام أنهم ينسقون التصنيف ويحاولون أن يكون ذلك على سياق نظام القرآن، وهو التناسب بين المواضع. فما من موضع إلا والذي بعده أو الذي قبله له مناسبة معه. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى هنا في هذه الكلمات يبين عقيدة أهل السنة والجماعة في مسألة عظيمة، وهي المحبة، وهي المحبة، ويعني بذلك المحبة المتبادلة، أي المحبة من الله لعباده، والمحبة من العباد لربهم سبحانه وتعالى، وهذه التي أنكرها الجهمية والمعتزلة. ولذلك أراد بهذه الكلمات أن يرد على هؤلاء، ثم كذلك أراد بسياق هذه الكلمات بعد الكلام عن القدر بقليل جدا، لأن قبل ذلك كان يتكلم ويكلمنا عن القدر، ثم تكلم عن العرش والكرسي. ففي باب القدر لو تذكرون أن الجهمية جعلوا تلازما بين المشيئة والمحبة، جعلوا تلازما بين المشيئة والمحبة، وبالتحقيق أنه نوع بقى في الجهمية الذين جعلوا تلازما بين المشيئة والمحبة. طيب فسرنا. طيب الأول ما معنى كلامي أنا أنهم جعلوا تلازما بين المشيئة والمحبة؟ يعني هم يقولون أن الله يحب كل ما شاء، تقصد ذلك؟ أي نعم، بالفعل هم جعلوا تلازما بين المحبة والمشيئة، فقالوا أن كل ما شاءه الله إذن هو محبوب إلى الله. هذا كلام صحيح ولا باطل؟ لماذا؟ نعم، فصل أكثر. نعم هذا كلام صحيح، لكن فصل أكثر. ها كمل، لو جبت اللفظة الأخرى هتساعدك. شاءه كونا، عايز يقول هو ما شاءهوش شرعا، فوقفت معاه لأنه عارف أنه ما ينفعش يتقال ما شاءهوش شرعا، مش كده؟ أيوة تمام. لا قول أراده أحسن، قول أو قضاه. أراده كونا ولم يرده شرعا. ولذلك هم جعلوا المشيئة متلازمة للمحبة، والمشيئة التي بمعنى الإرادة الإيش؟ الكونية القدرية. فجعلوا المشيئة ملازمة للمحبة، يعني معناه أنه عندهم كل ما شاءه الله فهو محبوب له. وهذا كلام باطل طبعا، ليس كل ما شاءه الله محبوب له، وإلا شاء الفرعون، وشاء وجود أبي جهل، وشاء وجود الكفرة ونحو ذلك، وهو لا يحب ذلك سبحانه وتعالى. ولذلك الكلام في المحبة فرع منه هذه المسألة التي أشرنا إليها. أي نعم. ولذلك قال: ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خليلا، وكلم الله موسى تكليما، إيمانا وتصديقا وتسليما. قال في الشرح: قال الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا، وقال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وقال: الخلة كمال المحبة. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. طيب انت بتقول يعني كان يعني قائل يقول انت بتقول المحبة فين الكلام عن المحبة وقد قال إن الله اتخذ إبراهيم خليلا؟ ها؟ اي نعم، المحبة، المحبة داخل الخلة، يعني كل خلة يدخلها محبة، وليس كل محبة تكون خلة، وإلا الخلة مكان أعلى من المحبة. ولذلك قال: الخلة كمال المحبة، كمال المحبة. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين. من الجانبين يعني ماذا؟ محبة الخالق للمخلوق ومحبة المخلوق للخالق. قال: زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث توجب المحب. شوف الضلال والعياذ بالله. وهذا لأجل أنهم انشغلوا بالمعاني العقلانية الفاسدة على تلقي ذلك بالقلوب، ليسوا كالصحابة رضي الله عنهم الذين تلقوا هذا بقلوبهم رضوان الله عليهم، فإنهم يسمعون ما يسمعون من النصوص في محبة الله لعباده ومحبة العباد لله سبحانه وتعالى، فيشتاقون أكثر لله سبحانه وتعالى ويعملون لطاعته أكثر كلما سمعوا نصوص المحبة. هؤلاء والعياذ بالله حرموا هذه اللذة، حرموا هذه اللذة، لذة استشعار هذه العبادة العظيمة، حب الله سبحانه وتعالى واستشعار محبة الله إذا فعل العبد ما يحبه الله، ولذلك حرموا من ذلك، فصاروا يتكلمون بكلام عقلاني فاسد يفسد القلوب والعياذ بالله والعقائد. وهذا في الحقيقة بيذكرني بمسألة مع الفارق، طبعا يذكرني بمسألة مع الفارق محدثة الآن، وهي مسألة المقامات الموسيقية في القرآن وتلاوة القرآن، ونشأت هذه المسألة في قناة فضائية متخصصة في هذه المسألة، وبدأت تنتشر في ربوع كثير من الناس بسبب أن كثيرا منهم معجب جدا بهذه المسألة، وهذا والعياذ بالله من شأنه أن يذهب جمال الاستمتاع بالقرآن من الجهة الإيمانية، إنما هو عايز يستمتع بالقرآن من جهة الأذن والطرب فقط، إنما لا يتأثر بالقرآن ولا هو غير منشغل بالقرآن تقريبا من جهة المعاني والتفكر في أسباب النزول والملابسات والأحداث والمواطن النزول لهذه الآية. وهذا هو المؤمن، إذا سمع الآية من القرآن إذا كان خصوصا لها سبب نزول يستحضر سبب النزول، إذا كان لها معنى إيماني متعلق بنزولها، إذا كان لها معنى إيماني متعلق بما بعد نزولها ونحو ذلك، يستحضر كل هذا المؤمن ويتأثر قلبه وبذلك يزيد إيمانه في ذلك. أما الآخر فمشغول بأن يقرأ هذه العبارة في الآية بصوت مرتفع واللي بعدها أخفض، وهذه بدرجة والأخرى بدرجة، وهذه سيكة والتانية مش عارف كذا ونحو ذلك. فهذا والعياذ بالله يذهب من القلب التأثر بالقرآن والعمل بالآيات والأحكام ونحو ذلك. ولذلك في الحقيقة كما يعني نقول في أن الجهمية حرموا لذة استشعار محبة الله ومحبة العبد لربه ومحبة الله لعباده بسبب هذا الكلام العقلاني الفاسد. أي نعم. قال: وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين، زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب، وأنه لا مناسبة بين القديم والمحدث. القديم يعني يقصدون من؟ الله. والمحدث الإنسان. قال توجب المحبة. قالوا إيه اللي يجيب دل ده؟ ما هي الأسباب التي نعوذ بالله؟ هذا فاسد، كلام فاسد جدا. وما المانع في حصول ذلك؟ وسنتلو عليكم جملة من الأدلة التي فيها إثبات المحبة المتبادلة. ونعني بالمحبة المتبادلة ماذا؟ أي نعم، محبة العبد للرب ومحبة الرب للعبد. أي نعم. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليف. ممكن بعض الناس يقول يعني معقول هذا الكلام يقولونه على هذا النحو؟ نعم، ويحاولون تلبيسه على يعني الجهلاء، ربما بتوجيه ربما يروج، زي كلام الأشاعرة في الصفات أكثره، فيقولون مثلا في مسألة إنكار حقيقة المحبة بين الجانبين، فيقولون نثبت المحبة، نثبت المحبة، هم يعني الجهمية، لكن نثبتها بمعنى محبة العباد لله سبحانه وتعالى، يعني محبة طاعته، يعني محبة طاعته، ومحبة الله للعباد يعني إثابتهم على ما يفعلون. انظر، هذا كلام فاسد جدا، وهذا يقولونه الأشاعرة في الصفات، يتكلمون في الصفات بمقتضى الصفة، بمقتضى الصفة، يعني يقولون مثلا في مثلا في يد الله فوق أيديهم، أو بل يده مبسوطة ونحو ذلك، فيقولون معناها الإثابة مثلا، الإثابة، أو المعية يقولون معناها الإثابة مثلا، أن يثيبهم، هذا مقتضى المعية، أنه إذا كان معهم أثابهم سبحانه وتعالى. كذلك نفس الحال، مقتضى المحبة أن يثيبهم، ونفس الحال في العبد، مقتضى محبته لربه أن يطيع الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. هو كما تقدم يشير إلى ماذا؟ إحنا مر بنا في التلت الأول الكلام عن صفة الكلام، في قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وإن القرآن كلام الله، منه بدا وإليه يعود، إلى آخر ما ذكر، وتكلمنا في صفة الكلام، وذكر هناك الشارح أن الجهمية والمعتزلة أنكروا كذلك التكليم، وأن الله كلم موسى، وأنه سبحانه يتكلم، وأن القرآن كلام الله، أنكروا كل ذلك، وجعلوا كلام الله مخلوقا كما سبق. ولذلك قال وكذلك أنكروا حقيقة التكليم كما تقدم. وكان أول من ابتدع هذا في الإسلام هو الجعد بن درهم في أوائل المئة الثانية، فضحى به خالد بن عبد الله القسري أمير العراق والمشرق بواسط، خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل فذبحه، وكان ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهم، فجزاه الله عن الدين وأهله خيرا. سبحان الله، إن هذا الأمير على الرغم أنه كان في الوقت ده الأمراء فيهم يعني في انحراف في السلوك، وبعض المعاني متعلقة بأخذ أموال الناس ونحو ذلك، لكن كانوا على ذلك يحرصون على حماية العقيدة الإسلامية من أي شائبة يعني يحاول المبتدع أن يدخلها على العقيدة الإسلامية. لذلك هذا الأمير لما يسمع الجعد بن درهم يتكلم في هذا الكلام، أو يسمع أن الجعد بن درهم يتكلم في مثل هذه المسائل، وأن الله لا يتكلم ويعبر عن ذلك، يقول: وأنه لم يكلم موسى تكليم، فيأتي به في يوم الأضحى ليكون عبرة لغيره، وينزل من المنبر بعد خطبة العيد ويقول للناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد، ويذبح عند المنبر، وهذا بفتوى من علماء أهل زمانه. وأخذ هذا المذهب عن الجهم بن صفوان، أخذ هذا المذهب عن الجعد الجهم بن صفوان، دل اشتهر بعد ذلك المذهب على إيده، نعم، ولذلك سميت الجهمية نسبة له، فأظهره ونظر عليه. وإليه أضيف قول الجهمية: فقاتله مسلم ابن أحوز أمير خراسان بها، أي بخراسان، ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة أتباع عمرو بن عبيد، أتباع عمرو بن عبيد، وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون. يعني أهل الضلال بينقلوا مذاهبهم الباطلة، ربما يموت الواحد منهم بالفعل، لكن قد يكون ترك وراءه جراثيم تنشر هذا الباطل. وظهر قولهم في أثناء خلافة المأمون، ودي كانت أقوى مدة وأقوى مرحلة في حياة المعتزلة، وذلك أنهم وصلوا إلى الأمير وإلى الخليفة وأقنعوا الخليفة بمذهبهم وباطلهم، حتى قام الخليفة يمتحن أهل الإيمان وأهل السنة، بل ويبتلي العلماء بهذا الامتحان، حتى امتحن أئمة الإسلام. قال: ودعوهم إلى الموافقة لهم على ذلك، يعني حصلت الفتنة حتى أنه كان يضرب الإمام والعالم ويسجن حتى يقول بما يقول المعتزلة. ومشهور طبعا قصة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ويعني ما كان من فتنة خلق القرآن في هذه المدة، وأن المأمون عذب الإمام أحمد والمعتصم من ابنه الذي جاء بعده، ثم نصر الله عز وجل الإمام بعد ذلك على يد المتوكل. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة، وهم ينكرون أن يكون إبراهيم خليلا وموسى كليما، لأن الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب كما قيل، يعني ويذكر بيت شعر: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، لعله يعني شاعر بيمدح من يحب فبيقول له: قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سمي الخليل خليلا، يعني من التخلل اللي يتخلل كل شيء حتى يستغرقه، لذلك يقول سمي الخليل خليلا، كأن معنى الخلة يعني أنها لا تبقي شيئا في القلب إلا وقد استحوذت عليه، أي إذا كان الإنسان يتخذ خليلا له في شيء استحوذ على قلبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، أكثر من يتأثر بالإنسان هو أكثر من يحب، أكثر من يحب. ولذلك الخلة ضرب بها النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: المرء على دين حبيبه، لأن الخلة أشد وأعلم درجة. نعم. قال: ولكن محبته وخلته كما يليق به تعالى كسائر صفاته. المحبة اللي بتنشأ في قلب العبد بتنشأ لها صفة ولها حال، وهذا في المخلوق، أما الخالق سبحانه وتعالى فكما نقول في كل صفاته نقول هنا كذلك، أنها على ما يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. هو سبحانه وتعالى يحب ويتخذ من عباده خليلا من يشاء، وهذا على ما يليق به سبحانه وتعالى. قال: ويشهد لما دلت عليه الآية الكريمة ما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه ما اتخذ من الناس خليلا، وإنما الخلة كانت في قلبه لله، وما كان منه لغيره من المسلمين والمؤمنين كان من درجة الإيش؟ المحبة، المحبة. أما الخلة فلم تكن إلا لله. قال: لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. يعني أن الله اتخذه خليلا، وأن الخلة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى، يعني أعظم المحبة التي تملكت قلبه صلى الله عليه وسلم واستحوذت عليه وعلى كل أركانه لله سبحانه وتعالى. وفي رواية: إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وفي رواية: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. نعم. فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يصلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلا، وأنه لو أمكن ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق رضي الله عنه، مع أنه صلى الله عليه وسلم قد وصف نفسه بأنه يحب أشخاصا، لكن درجة الخلة لا، لله فقط. كقوله لمعاذ: والله إني لا أحبك، إثبات اللي هو بيحب نفسه الناس. وكذلك قوله للأنصار، حب الأنصار من الإيمان، وقال للأنصار: لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، وغير ذلك. وكان زيد بن ثابت بن حارثة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابنه أسامة حبه، وكان أسامة حب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يسمونه الحب ابن الحب، يعني من كثرة حب النبي صلى الله عليه وسلم لهذين الرجلين، وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحب إليك؟ قال عائشة. قال: فمن الرجال؟ قال: أبوها. هذا كله يعني ذكره المصنف ليبين ماذا؟ أن المحبة درجة دون الإش الخلة، وأن المحبة حصلت من النبي صلى الله عليه وسلم لكل الناس المؤمنين وعلى درجاتها. فكان أول درجات المحبة في قلبه لعائشة والأبي بكر ولفاطمة، ويعني بعدهم سائر المؤمنين. أما الخلة فلم تكن لأحد في قلب النبي صلى الله عليه وسلم إلا لله سبحانه وتعالى. وهذا كما سيأتي امتحن الله به إبراهيم عليه السلام، لما كانت في قلب إبراهيم محبة شديدة تدل على تعلق شديد بإسماعيل، امتحنه الله بذلك. فلما نجح في هذا الامتحان اتخذه الله خليلا، وهو امتحان ذبح إسماعيل عليه السلام. قال: فعلم أن الخلة أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير. المحبوب لغيره غير المحبوب لذاته. يعني المؤمنين ما حصلت محبتهم إلا لإيمانهم، إذن ده محبوب لغيره ولا لذاته؟ لغيره. لما آمن أحببناه، طب لو ما آمنش مش هنحبه، يبقى محبوب لغيره. أما محبة الله تعالى ففي القلوب محبة لذات الله سبحانه وتعالى، وليس على طريقة طبعا الصوفية ياه بتاعت أنا أحبك لا طمعا في جنتك ولا يعني خوفا من نارك، لهذا باطل. نحن نحب الله سبحانه وتعالى لذاته، لأنه اتصف بكل أوصاف الكمال والجمال، إذ أخبرنا بذلك سبحانه وتعالى وأرشدنا بآياته الشرعية والكونية على صفاته سبحانه وتعالى التي تدل على جميل أفعاله سبحانه وتعالى. ولذلك نحب الله سبحانه وتعالى، المنعم، الرب، الرحيم، المالك، المعطي ونحو ذلك، ونطمع في جنته ونخاف من ناره. أما محبتنا لسائر المخلوقين فهي محبة تابعة، محبة تابعة، يعني إن أطاعوا الله أحببناهم وإن عصوا الله أبغضناهم، ولذلك المحبة محبة تابعة. قال: ومن كمالها لا تقبل الشريكة، يقول يعني فعلم أن الخل أخص من مطلق المحبة، والمحبوب بها لكمالها يكون محبا لذاته لا لشيء آخر، إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، صح ولا لا؟ احنا بنحب المؤمنين لله، بمعنى بسبب محبتهم لله، إذن نحن نحبهم لسبب وهو أنهم يحبون الله. ولذلك يقول هنا: قال إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك الغير، محبة الله هي الأصل. نعم. ومن كمالها لا تقبل الشريكة، الخل والمحبة لله من كمالها لا تقبل الشريكة ولا المزاحمة لتخللها المحبة، ففيها كمال التوحيد وكمال الحب الخل. ولذلك لما اتخذ الله إبراهيم خليلا، وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب له ولدا صالحا فوهب له إسماعيل، فأخذ هذا الولد شعبة من قلبه، فغار الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغيره، فامتحنه به بذبحه ليظهر سر الخلة في تقديمه محبة خليله على محبة ولده. فلما استسلم لأمر ربه وعزم على فعله، فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد، ظهر سلطان الخلة، يعني أن قوة حبه عليه السلام لربه وصلت إلى مرتبة الخلة التي جعلته يضحي بالولد ولا ينظر إلى هذا المحبوب أكثر من سائر المخلوقات. إسماعيل كان أحب المخلوقين إلى إبراهيم عليه السلام، لكن لما امتحن إبراهيم بالخلة على سلطان الخلة، يعني قدم محبة الله عز وجل التي تفوق محبة إسماعيل طبعا. قال: فظهر سلطان الخلة في الإقدام على ذبح الولد إيثارا لمحبة خليله على محبته. نسخ الله ذلك عنه، لما فعل ذلك نسخ الله ذلك عنه، يعني ماذا؟ ألغى حكم ماذا؟ حكم أن يذبح ولده، وفداه بالذبح العظيم، لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة. انتوا مركزين ولا ركنين؟ لا الاخوان نصفوا شوية. قال: لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، فلما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدة. الأصل في الذبح أنه مصلحة ولا مفسدة؟ ذبح إسماعيل مفسدة، الأصل في ذبح إسماعيل أنه مفسدة، أنه يذبح نبي أو ولد نبي أو يذبح إنسان حتى مؤمن مفسدة. فلما كانت المصلحة في حدوث ذلك كانت هذه مصلحة وليست مفسدة. قال: لأن المصلحة في الذبح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أمر، وهو الامتحان إنه هل هيفعل أم لا يفعل إبراهيم. فكان هنا ذبح إبراهيم لولده لو حصل يعني كان طاعة لله ولا مفسدة؟ طاعة لله. قال: فلما حصلت هذه المصلحة، يعني أطاع إبراهيم، قال عاد الذبح نفسه مفسدة بالإيه؟ بالنسخ. ربنا سبحانه وتعالى نسخ هذا الحكم عنه، وكما قال تعالى: وفديناه بذبح عظيم. فلما نجح إبراهيم في هذا الامتحان، نعم، قال: فنسخ في حقه، وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم القيامة. سبحان الله، لأنه نجح. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، إنا كذلك نجزي المحسنين. فقد نجح في هذا الامتحان أنه لما أمر أطاع، برغم أن ما أمر به من أشق ما يكون على نفسه صلوات الله وسلامه عليه. فكان التكريم له كذلك بالنسخ، بنسخ الذبح، وفديناه بذبح عظيم. ثم أن صار ذلك سنة يذكر بها إبراهيم على مر الزمان إلى يوم القيامة، إن هي سنة الإيش؟ الأضاحي والهدايا. نعم. وكما أن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم صلوات الله عليه قد شاركه فيها نبينا، قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما تقدم، كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه وسلم قد شاركه فيها نبينا صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. بيقول هنا إن منزلة الخلة الثابتة لإبراهيم، واتخذ الله إبراهيم خليلا، كذلك ثابتة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما صرح في الأحاديث التي سبقت، لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن صاحبكم خليل الله، وقال إني أبرأ إلى كل خليل من خلته، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. يبقى الخلة حصلت لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم كما حصلت لإبراهيم، كما هي منزلة التكليم، فإن موسى كلمه الله وجعلها من خصائص موسى، حصلت كذلك لنبينا صلى الله عليه وسلم كما وثابت في حديث الإسراء. وهيذكر هنا كلام في مسألة التفضيل ونحو ذلك، لكن قبل أن نتجاوز هذه الفقرة من الكلام عن المحبة، نتلو على أسماعكم بعض النصوص والأحاديث في المحبة، بل والآيات في إثبات أولا المحبة المتبادلة من الله لعباده ومن العباد لله تعالى، كأدلة على المحبة الإيش؟ المتبادلة. ولا ندري سبحان الله قلوب هؤلاء الجهمية كيف تتعامل مع هذه الأدلة الشرعية على هذا النحو الجامد والقاسي والعياذ بالله، إن هذه النصوص يخرجونها عن ظاهرها هكذا ويجعلونها لا يعني أثر فيها على القلوب والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب، وهم يقولون لا لا يحب، لأنه لا يصلح أن يحب المخلوق، لأن دي صفة من صفات المخلوقين تستلزم انفعالا معينا، والله منزه فهو لا يحب، نعوذ بالله. هو يقول عن نفسه هو يحب، وأنتم تقولون لا يحب، نعوذ بالله. وقال تعالى وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ده المحبة، الآية دي فيها دليل على المحبة الإيش؟ المتبادلة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، محبة متبادلة. وقال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، فأثبت المحبة المتبادلة. ومحبة الله تعالى من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، لذلك هؤلاء حرموا هذه اللذة. لذلك نقرأ بعض الأحاديث على مسامعكم التي تدلك على كيف تأثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمثل هذه النصوص، فكانوا أعظم من أحب الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن المشركين ربنا أثبت لهم محبة لله، فين؟ ها؟ منهم هم، وفي محبة هم زعموها من الله لهم. ماشي، نقول الدليل الأولاني دي، ده دليل على ايه؟ ايوه، زعمهم ان الله يحبهم. ماشي، ده دليل يصبح دليل على ان الكفر نفسهم، الكفر اليهود والنصارى ادعوا ان الله يحبهم، لان هذا ثابت في عقيدتهم. انما الجهمية لا حول ولا قوة الا بالله، يقولون الله لا يحب. طب العكس هي بقى إثبات محبة من المشركين أو من الكفار لله. ها في سورة البقرة ها ما لسه قايلينها دي دلوقتي ما لسه قايلينها دي خلاص دليل على إثبات المحبة من المشركين لله. ها والذين آمنوا أشد حبا لله. الآية بقى من أولها يحبونهم كحب الله. يعني المشركين أثبت الله عز وجل أن منهم من يحب الله هنا. وقال والذين آمنوا أشد حبا لله. ومع ذلك الجهمية والعياذ بالله ينفون محبة الله وينفون محبة العباد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أهان لي وليا فقد بارزني بالمحبة فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءاته ولا بد له منه. سبحان الله. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى جعلك تحب كل ما يحب وجعلك تمشي به وتكلم به وتبطش به بل ويكره مساءاتك أي ما تكرهه أنت يكره أن يجعله عليك. انظر إلى عظيم المحبة. ولذلك سمى نفسه سبحانه وتعالى الودود. فمن أسمائه سبحانه وتعالى أنه ودود وهو الذي يتودد لعباده. سبحان الله العظيم. قال كما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. شوف الكلام بتاع سيدة عائشة رضي الله عنها ما أرى ربك إلا يسارع في هواك. إلا يسارع في هواك يعني إيه؟ أي نعم يقضي لك ما تحب ويكون أمر الله عز وجل لك على وفق ما تحب. لكن التعبير طبعا من سيدة عائشة في نوع من الإيه؟ في نوع من الدلال الناشئ عن شيء من الغيرة بسبب العبارة التي قالتها أو يعني بسببها قالت هذه العبارة. وإلا هي لو هي كانت هادئة رضي الله عنها في هذا الوقت قالت لقالت لو ما أرى ربك إلا يسارع في إيش؟ في محبك في اللي أنت تحبه يعني. وإلا هل النبي صلى الله عليه وسلم هوى يعني يأتي بشيء باطل؟ والله تعالى يقول وما ينطق عن الهوى. لكن هي رضي الله عنها اللي في أثناء الدلال تقوم تقول عبارات أحيانا يعني فيها نوع من الدلال لكنها تدل أيضا على المعنى الشرعي. قالت وما أرى ربك إلا يسارع في هواك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي لفظ مسلم إن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه قال فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء فيقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم قال ثم يوضع له القبول في الأرض وإذا أبغض عبدا إلى آخر الحديث. فهذا أيضا الحديث فيه إثبات المحبة من الله عز وجل لعبده المؤمن الطائع بل ويأمر عباده أن يحبوه كذلك. وهذه النعمة التي يحرم منها هؤلاء المبتدعين والعياذ بالله. وانظر إلى أثر محبة الله تعالى على قلوب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تفرع عن ذلك حب آخر، وهم لما أحبوا الله أحبوا ما يحب الله، أحبوا ما يحبه الله سبحانه وتعالى، فتفرع عن ذلك أعمال كثيرة في الحب تؤدي إلى الجنة. قال كما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة، وما فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أعددت لها؟ قال لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله. رجل أعرابي بسيط وعظيم جدا في تعبيره، فقال لا شيء مقصر إلا أني أحب الله ورسوله. فقال أنت مع من أحببت، فقال أنت مع من أحببت. طيب اللي بينفع عن ربنا أنه بيحب، هيقال لهم أنت عند من أحببت مثلا؟ ما هو بيقولها ربنا ما يتحبش وربنا ما يحبش، ده اللي بيتحب يحب طاعته ونحو ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال. قال أنس فما فرحنا بشيء، فرحنا بقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل أعماله. وقل أنت أيها المؤمن ونحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر ونحب عمر ونحب أنس ونحب الصحابة ونرجو أن نكون معهم بإذن الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وله ما اكتسب. وانظر كذلك إلى فرع أيضا آخر من فرع حب الله تعالى، أو من كلام عن حب الله تعالى، وهو أن من أحب الله تعالى أحب ما يحب وأحب المحبين في الله أو المحبين لله، فيجتمع يوم القيامة معهم في أعظم المنازل. قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يوم القيامة أين المتحابون بجلالي، اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله لأناسا ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء. الغبطة هي تمني ما عند الغير من غير تمني زوال ما عنده. يغبطهم الأنبياء والشهداء، الأنبياء والشهداء يرون هؤلاء الناس يوم القيامة يغبطونهم، يقولون يعني يا ليتنا لنا مثل ما لهم. قال يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تخبرنا من هم؟ قال هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم لعلى نور، ولا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. وقرأ هذه الآية ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. انظر إلى أثر من آثار محبة الله، وهو أن تحب من يحب الله سبحانه وتعالى. ماذا كان أثر ذلك أن تكون في هذه المنزلة يوم القيامة؟ والحقيقة الحديث كثيرة جدا والأدلة كثيرة جدا على إثبات المحبة من الله لعباده ومن العباد لله سبحانه وتعالى. بل كما ذكرنا الكفار زعموا أن الله يحبهم، مما يدل على المحبة حتى عند الكفار يتباهون ويكذبون من أجلها، كما قالت اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. وقال الله عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم، دل ذلك على ماذا؟ على أن من لم يحب الله فهو معذب، وأن من لا يحبه الله معذب. قل فلما يعذبكم، أنتم بتقولوا أنتم أحباب الله، طب ما بيعذبكم ليه؟ يبقى أنتم مش أحباب الله، يبقى إذن الغير محب ليس منعم إنما هو معذب. أي نعم. ثم قال وقد أجاب. قال وهنا سؤال مشهور، ارجع إلى شرح الطحاوي. قال وهنا سؤال مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فكيف طلب له من الصلاة مثل ما لإبراهيم، مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه. يعني دايما اللي بيطلب يكون شبه غيره في مكان أعلى ولا مكان أدنى؟ أدنى، في مكان أدنى. لو أنت بتقول اللهم اجعلني مثل فلان في خير، يبقى هو الأعلى ولا أنت الأعلى؟ هو الأعلى، بدليل أنت اللي بتطلب تكون مثله. قال وهنا سؤال مشهور، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم صلوات الله وسلامه عليهما، فكيف طلب له أي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة مثل ما لإبراهيم؟ يقول يا رب صلي علي زي إبراهيم مثلا. قال مع أن المشبه به أصله أن يكون فوق المشبه، وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافيين؟ قال وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة يضيق هذا المكان عن بسطها، وأحسنها قال هم وجهين هيذكرهم أو جوابين، أحسنها قال أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء الذين ليس في آل محمد مثلهم، فإذا طلب للنبي صلى الله عليه وسلم ولآله من الصلاة مثل ما لإبراهيم وآله وفيهم الأنبياء، حصل لآل محمد صلى الله عليه وسلم ما يليق بهم، لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياء، هم أولياء صالحين آل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما بلغوا مرتبة الأنبياء، فلما يطلب لهم ما للأنبياء الذين هم آل إبراهيم قال تبقى الزيادة اللي هي بقى فضل النبي على إبراهيم، فضل النبي صلى الله عليه وسلم على إبراهيم، هم حصل لهم زي آل إبراهيم مش كده؟ يبقى الفارق بقى اللي هو إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، يبقى طلب زيادة النبي صلى الله عليه وسلم ولا طلب مساواة؟ ده طلب زيادة، إن يحصل لأهله ما للأنبياء مع بقاء فضلته هو على إبراهيم عليه السلام. قال وتبقى الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد صلى الله عليه وسلم، فيحصل له من المزية ما لم يحصل لغيره. قال وأحسن من هذا، وده وجه بقى بيقول عليه هو وأحسن من هذا، وجه تاني يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من آل إبراهيم، ما هو نسل النبي صلى الله عليه وسلم ممتد إلى إبراهيم، لما يقول من اللهم كما صليت على إبراهيم وعلى كما صليت على آل إبراهيم هو منهم، هو يقصد كده يعني. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، بل هو أفضل آل إبراهيم، فيكون قولنا كما صليت على آل إبراهيم متناولا الصلاة عليه وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم، وهو متناول لإبراهيم أيضا، كما في قوله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا قال إن الله اصطفى آدم ونوحا، ما قالش وإبراهيم وعمران، ما قالش إبراهيم وعمران، قال وآل إبراهيم وآل عمران. طب سيدنا إبراهيم يدخل في الكلام؟ يدخل ولا لا؟ أي نعم، لأنه داخل في الآل، هو واحد منهم. أي نعم. قال فإبراهيم وعمران دخل في آل إبراهيم وآل عمران، وكما في قوله تعالى إن هو عايز يستدل على كده على من خلال هذا على ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول أو نحن نقول اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم، يبقى دخل فيها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه من الآل. نعم. قال وكما في قوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر، فإن لوطا داخل في آل لوط، وكما في قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، وقوله إذ أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، كل ده داخل في فرعون، وإذ نجيناكم من آل فرعون، يعني نجيناكم من مين؟ من فرعون. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فرعون فيهم ولا مش فيهم؟ فيهم، فإن فرعون داخل في آل فرعون. ولهذا والله أعلم أكثر روايات حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنما فيها كما صليت على آل إبراهيم، يعني أكثر روايات مش كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، أكثر روايات كما صليت على آل إبراهيم. هو بيقول كده يعني، وفي كثير منها كما صليت على إبراهيم، ولم يرد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إلا في قليل من الروايات، وما ذلك إلا لأن في قوله كما صليت على إبراهيم يدخل آله تبعا، وفي قوله كما صليت على آل إبراهيم هو داخل في آل إبراهيم. يقول وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم صل على آل أبي أوف. يبقى أبو أوف داخل في الدعوة ولا مش داخل؟ داخل. ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص. طيب قبل ما نغادر هذين الوجهين أو الجوابين، في الحقيقة لعل الأول هو الذي يكون أحسن والله أعلم، الأول لعله أحسن، لأن هناك روايات بالفعل صحيحة كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فيضعف القول الثاني. لكن القول الأول وهو بالفعل أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب لآله ما كان لآل إبراهيم، وآل إبراهيم فيهم النبوة، طلب لآله المكانة والأجر والفضل كما لآل إبراهيم، وبقي هو متميزا عليه الصلاة والسلام بعد ذلك ب مقام النبوة الذي يفضل به إبراهيم عليه السلام. قال ولما كان بيت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الإطلاق خصهم الله بخصائص، منها أنه جعل فيها النبوة، جعل فيه النبوة والكتاب، فلم يأتي بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته. يعني إبراهيم عليه السلام لقب بأبي الأنبياء، لأنه ما من نبي بعد إبراهيم إلا من فرعي إبراهيم، إلا من فرعي إبراهيم، فرع إسماعيل وفرع إسحاق. قال ومنها أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة، فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل من طريقهم وبدعوتهم. سبحان الله، أشرف بيت في العالم في التاريخ بيت إبراهيم عليه السلام، بيت إبراهيم عليه السلام. شوف الامتداد ده العظيم، ده نبوة بعد نبوة، نبوة بعد نبوة. نعم. ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين كما تقدم ذكره. شوف يعني انظر إلى أهل الدين والإيمان وما جعل لهم الرحمن من ذكرى طيبة خالدة في القرآن وفي السنة وفي كلام العلماء، ويظل يذكرون حتى أن أهل الملل الباطلة كل منهم يدعي وصلا بهؤلاء الأنبياء. وقال قال الله عز وجل ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلم، وذلك لأنهم ادعوا ذلك، ادعوا ذلك. ولذلك انظر إلى هؤلاء بالمقارنة والعياذ بالله طلاب الدنيا من ملوك وكبراء والعياذ بالله على الباطل، يظل الواحد منهم يفرض نفسه على الخلق بكل صور الطغيان، وفي لحظة لحظة يلقى في مزبلة التاريخ، لحظة واحدة يلقى في انه يموت مثلا، او انه يثور على الناس زي ما حصل على شين العابدين ده والعياذ بالله. وتخيل اصحابه اللي هم بتوع الغرب، اول واحد ده كان صديقه الحميم في العالم الرئيس الفرنسي، اول واحد قال له لا ما اعرفكش والعياذ بالله. لماذا؟ لانها محبه في باطل والعياذ بالله. ولذلك كما قال الله عز وجل الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقين. فهؤلاء والعياذ بالله في الدنيا يحصل لهم ذلك، ذلك صورهم تلاقوا العزو لمن يولعوا فيها دلوقتي نعوذ بالله. وذلك لما كان من محاولاتهم الحثيثة التي لا تتوقف لأجل أن يعبدوا الخلق لهم والعياذ بالله. ولذلك كل ما يذل الخلق كل ما الخلق يبغضونهم كل ما الخلق يبغضونهم. أما الخالق سبحانه وتعالى كلما يذل له العباد كلما يحبونه ويزدادون له محب، يسجدوا لله يقتربون، كلا لا تطيع واسجد واقترب، يرفعوا أيديهم إلى الله ويسألون ويدعون يزدادون إيمانا وحبا لله سبحانه وتعالى. وده الفارق بين عبودية الخالق وعبودية المخلوق. فانظر إلى إبراهيم يذكر بأعظم سيرة، وبيت إبراهيم يذكر بأعظم خلال، ومنها أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين. الخليلين من؟ إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم كما تقدم ذكرهم. ومنها أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس، قال تعالى إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هو كل الكلام ده بيذكره يعني بيستدل به على لماذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه المكانة، أن يكون لأهلي ما لآل إبراهيم، أعظم بيت، سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يتمنى أن يكون لآله ما لآل إبراهيم، أي نعم لأنهم أفضل الآل. نعم. ومنها أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياما للناس ومثابة للناس وأمنا، وجعله قبلة لهم وحجا، فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. سبحان الله، ده سيدنا إبراهيم عليه السلام ده تقعد كده كل حاجة تمسكها لوحدها، يعني تجد تاريخ يعني لوحده كده إنجازات. أنا بقول إنجازات بس بالتعبيرات اللي هي بتاعت اللي بيحاولوا يعملوا إنجازات كاذبة يعني، والعياذ بالله. انظر إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهذا التاريخ المشرف، ولذلك تبقى آثارهم وتبقى سيرتهم ويبقى دينهم وتبقى عقيدتهم ويبقى شرعهم. أي نعم. ومنها أنه أمر عباده أن يصلوا على آل البيت إلى غير ذلك من الخصائص. يعني من فضائل بيت إبراهيم أن الله أمر عباده أن يصلوا على آل بيت إبراهيم كما صليت على آل إبراهيم، مما يدل على فضيلة هذا البيت الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يكون لآله مثل ما لآل إبراهيم عليه السلام. نقف على قوله ونؤمن بالملائكة والنبيين والكتب المنزلة على المرسلين. إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.